的男生，心里的爱满足身，那个白的男的那个老的那个他母的男生，دلم باب ما نهي دار دعاي دلم باب ما نهي دار دعاي كل قاد بنهاو كل يقان ما تهايو تدمدي فوقاتي شمري يا ما مشي لغو عدرو دنگل مغرعتا